السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. هذا البيت يتعلق بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وإطرائه. وإطراء النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيه على درجات: من الناس من تجاوز بالنبي صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله إياها، الله سبحانه وتعالى جعله عبدا رسولا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري من طريق الزهد عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه. فالقسم الأول الذي تجاوز بإطرائه وتجاوز بالنبي صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله إياها، فجعله متصرفا في الكون، وجعله تدبيرا لهذا الخلق والكون، وأنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل، وأنه يعلم الغيب، وأنه يدعى ويستغاث به ويسأل من دون الله عز وجل، فعبدوا محمدا صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل، حتى قال قائلهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم. فجعل الدنيا والآخرة هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل علم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من أعظم الإطراء المحرم الذي لا يجوز، بل قال أيضا: لو ناسبت آياته قدره عظما لأحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. أي أن الآيات التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لا تناسب قدره، ولا شك أن هذا القول كفر بالله عز وجل. فقائل هذا البيت كأنه قال أن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يناسب قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو ناسبت الآيات التي أنزلت عليه قدره لأحيى باسمه حين يدعى دارس الرمم. عندما تقول على الميت باسم محمد لقام الميت، ولا شك أن هذا من أعظم الكفر. ويقول أيضا: إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. فجعل الأمر كله بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإطراء إطراء شركي، نسأل الله العافية والسلامة. بل كما أن النصارى قالت أن عيسى خلق من ذات الله عز وجل، وجد في هؤلاء الضلال من قال أن محمدا خلق من نور الله عز وجل. وقد وقفت على أحدهم وهو يقول: نورك من نور الله، وخلق الله محمدا من نور الله، يصرح بذلك ويجهر به ويقول: إن محمدا خلق من نور الله عز وجل. وهذا لا شك أنه كذب وافتراء ودجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكما جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلت لله ندا، ما شاء الله وحده. وجاء عند أبي داود بإسناد فيه ضعف حديث الجبير المطعم أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نستشع بك على الله ونستشع بالله عليك. وهذا لا شك أن النبي عندما قيل له ذا قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وأخذ يعظم الله عز وجل لعظيم مقولة هذا القائل، وهي قوله: إنا نستشع بالله عليك. نستشع بالله عليك، أي نطلب شفاعة الله عندك. ولا شك أن هذا جهل بجلالة الله عز وجل وعظيم الله عز وجل. فالنبي لما قيله ذلك قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أي عن هذا القول الباطل. قال أتدري ما الله؟ ثم أخبر أن عرشه فوق السماوات كالقبة، وأن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمر عباده سبحانه وتعالى. إذن الطائفة الأولى غلت وتجاوزت وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم له حق في التصريف والتدبير لهذا الكون، وعبدوه من دون الله عز وجل كما يفعل ذلك كثير من الصوفية الضلال والخرافيين الذين يجعلون لمحمد أنه ينفع ويضر ويعلم الغيب، ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويسألونه، وتراهم حول قبره طائفين سائلين داعين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من أعظم الكفر. يقابل هؤلاء أيضا قوم جفات لم يعرفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره، ولم ينزلوه منزلته التي أنزله الله إياها، بل ردوا سنته، ولم يقبلوا قوله، وجعلوا قوله كسائر الأقوال، وشريع وأمره ونهيه كسائر أوامر البشر، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينطق بالوحي من الله عز وجل، فلم يقبل من سنته شيئا، ولم يجعل له قدرا، فتجروا عليه وردوا سنته وقوله. وهؤلاء يسمى بعضهم بالقرآنيين الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلونها، أو من فسقة بني آدم وعصاتهم وفجرتهم الذين لا يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره. ولا شك أن من استنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو قدح فيه أو استنقصه أنه كافر بإجماع المسلمين. من قدح في النبي أو استنقصه أو سبه أو شتمه كفر بإجماع المسلمين، ويجب قتله دون استتابة، ويجب قتله دون استتابة عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم أنه يقتل ردة ولا يستتاب. أما أهل السنة فجمعوا بين النصوص وأخذوا بما يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم، فأنزلوه منزلته التي أنزلها الله إياها، التي أنزله الله عز وجل إياها، ولم يتجاوزوا ما حده لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلم يطروه إطراء يجاوز به الحد، مدحوه وأثنوا عليه وأحبوه، وصلوا عليه وسلموا صباح ومساء، ويفدونه بأنفسهم وأموالهم، وهو أحب إليهم من أنفسهم ومن والديهم ومن أولادهم، ويرون طاعته من أوجب الطاعات، وأن رضاه أيضا مما أوجبه الله عز وجل علينا. وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسارعون في مرضات رسولنا صلى الله عليه وسلم، فما يتنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم، وما بصق بصاقة إلا وأخذها أحد في كفه، وما توضأ إلا واقتتلوا على وضوء صلى الله عليه وسلم، يفدونه بالأنفس والمال والولد حبا له صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الحب العظيم من أصحاب النبي ومن أهل الإيمان لم ينزلوه من فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فلا يدعونه من دون الله، ولا يعتقدون فيه أنه ينفع أو يضر من دون الله، أو أنه يملك شيئا من الأمور التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعلم غيبا ولا يملك نفعا ولا ضرا. وبعد موته إنما حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه ونسلم، وأن نتبع سنته ونعظمه ونوقره ونعزره ونعزر سنته صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجب على المسلم من جهة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقال وقد سمع قائلهم يقول أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قل بعض قولكم ولا يستجرئنكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان. ولا شك أن المتجاوز أو التجاوز في المدح أنه سبب للغلو في الممدوح، فعلى المسلم أن ينزل من يمدحه منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها. وهذا المدح ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأولياء وحتى المشايخ وحتى العلماء وحتى الأمراء لا يتجاوز في مدحهم ما حد لهم، فيمدح الأمير على قدره ويمدح العالم على قدره، ويكون المدح الذي يمدحه به حقا لا كذبا. فإن من الناس من يمدح الممدوح كذبا وزورا وكذبا، ويقول فيه ما ليس فيه، وهذا جمع بين الإطراء المذموم وبين الكذب والزور، نسأل الله السلامة. أما إذا كان فيه ما يقول حقا ومدحه بما يستحقه، فهنا نقول يجوز بشرط أن يأمن على الممدوح ألا يفتن، أن يأمن عليه ألا يفتن. أما إذا لم يأمن فتنته أي أن يغتر أو يصيبه شيء من الفتنة والغرور بهذا المدح فإنه لا يمدحه في وجهه ولا يمدحه أمامه، وإنما يمدحه من ورائه حتى لا يغتر أو يفتن. أما إذا أمن على نفسه ذلك أو أمن على الممدوح أنه لا يفتن فلا بأس أن يمدحه بما فيه ويثني عليه ويجله بما فيه، فهذا لا حرج فيه، فهذا لا حرج فيه. أما المحرم فهو المدح الكذب والزور أو المدح الذي يترتب عليه اغترار وفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وحذر الأمة من إطرائه فغرهم ليس باستجرائه، عندما قال كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يستجرئنكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان. وقد استجرأ الشيطان خلق كثير من المسلمين ودعاهم إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عبادة كثيرا من الصالحين بسبب الغلو والمدح الذي مدحوهم إياه. يقول: فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. صدق رحمه الله تعالى، فقد خالف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام هذا النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فمدحوا النبي وأطروه إطراء جعلوه في مقام الربوبية وفي مقام الألوهية، نسأل الله العافية والسلام. كما ذكرت: لو ناسبت آياته قدره عظما لأحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، أو إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، أو قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، وكل هذا من الإطراء المحرم الذي لا يجوز. يقول: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. هذه مسألة، وهي مسألة حكم البناء على القبور، حكم البناء على القبور. البناء على القبور يختلف، أما بناء المسائل القبور فهو محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، وقد جاءت النصوص الكثيرة في لعن من اتخذ على قبور الأنبياء مساجد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي لا يتخذ مسجدا يعبد دون الله عز وجل. وقد استجاب الله عز وجل دعاءه فحماه ربنا سبحانه وتعالى بهذه الجدران وبهذه الأسوار، فلم يستطع أحد أن يصل إليه فيعبده من دون الله مباشرة، يسجد له مباشرة أو يكون وثنا قائما ونصبا قائما يعبد دون الله عز وجل. فهذا أيضا يقول: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا. قد غلوا أي غلوا في الإطراء والمدح، وغلوا أيضا في البناء على قبور الصالحين والأنبياء. إذن البناء على القبور اتفق أهل العلم أنه إذا بنى في مقبرة مسبلة أن البناء محرم ولا يجوز، اتفقوا على ذلك. والصحيح أيضا أنه يحرم ولو كانت المقبرة غير مسبلة، بل لو أن رجلا دفن في بيته حرم عليه أن يبني على قبره بناء يميزه عن سائر القبور، أو أن يعظم به كأن يبني قبة على قبره أو يبني جدارا على قبره أو يرفعه ارتفاعا شديدا، فإن هذا لا يجوز ولو كان في ملكه. وبعض الفقهاء يرى أن ذلك على الكراهة ليس على التحريم. والصحيح الذي دلت عليه النصوص أنه لا يجوز البناء على القبر. وقد جاء في حجاب بن عبد الله عند مسلم وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا طمسه، إلا سواه بالأرض، لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه. وكذلك قال فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح. أما حديث علي فهو في مسلم، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مش إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، إلا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. إذن الصحيح أن البناء على القبور لا يجوز وهو محرم، سواء كان مسجدا أو كان بناء أو كان قبة أو كان ما كان، فإنه يحرم ولا يجوز. ولا يغرك قول كثير من الفقهاء وبعض الفقهاء أن ذلك على الكراهة، فإن الصحيح الذي دلت عليه النصوص أن هذا محرم ولا يجوز لكثرة النصوص المتضافرة على تحريم البناء على القبور وتعظيمها. وإن أيضا وإن أيضا البناء عليها سبب للغلو فيها وسبب لتعظيمها، فنهى النبي أن تجصص القبور وأن تقصص وأن يبنى عليها وأن يكتب عليها، كل هذا من باب ألا يغلى فيها وألا تكون سببا لأن تعبد من دون الله عز وجل. فيحرم أن يبنى على القبر شيئا، ويحرم أن يجصص أو يقصص، ويحرم أيضا أن يكتب عليه على الصحيح، ويحرم أيضا أن يرفع ارتفاعا شديدا. فيحرم البناء ويحرم ارتفاعه ويحرم أيضا تجصيصه وتقصيصه. والضابط في ذلك أن نقول يحرم أن يميز القبر بشيء يميزه عن سائر القبور إلا ما دل الشارع عليه، وهو أن يوضع له علامة يعرف بها أن هذا قبر فلان، من باب معرفته وتمييزه لا من باب تعظيمه وتفخيمه، لا من باب تعظيمه وتفخيمه. قال أيضا رحمه الله تعالى: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. وصدق رحمه الله تعالى، فعندما تزور أو تدخل مقابر كثير من البلدان المسلمين ترى أن القبور أصبحت كأنها مساكن، كأنها مساكن بنيت عليها القمم وبنيت عليها الأبنية العظيمة والغرف الكبيرة تعظيما لهذه القبور. وقد يميز بعض قبور الصالحين بقبة عليه أو بناء عليه، فعندما تدخل بعض مقابر المسلمين في بلدان المسلمين ترى هذا واضحا وجليا، بل أن بعض الأبنية على القبور قد كلفت أكثر من مليار ريال من لأجل البناء على هذا القبر الذي يعبد من دون الله عز وجل، وأصبح الناس يحجونه ويقصدونه ويعبدون من دون الله عز وجل بسبب هذا التعظيم. وكذلك إذا رأى عوام المسلمين في تلك البلدان هذه القبور وقد رفعت وعظمت وشيد عليها البناء اعتقدوا أن هذا المكان مكانا مباركا، وأن الدعاء فيه يستجاب، وأن التقرب في هذا المكان مستجاب، بل يدعوهم ذلك إلى التقرب للميت ودعائه وسؤاله من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: وللقناديل عليها أوقدوا، أي ذكرنا أن أيضا من الأمور المحرمة في المقابر أن يوقد عليها القناديل، وإيقاد القناديل أمر محرم بالاتفاق، أمر محرم بالاتفاق، كما جاء ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله عز وجل زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فيحرم أن يوضع على القبر سراجا وقنديلا يعظم به هذا القبر، فأيضا هذا من الأمور المحرمة لا تجوز. وقد بينا أنه هناك فرق بين وضع القناديل لإضاءة المقبرة ولتمكين من أراد أن يدفن ميتا في الليل أن يدفنه، وبين من يضع قنديلا من باب أن يعظم القبر ويجعل له ميزة على غيره. وقال: وكم لواء فوقها قد عقدوا، أي نصبوا عليها الألوية والأعلام تعظيما لهذا. وكل هذه الأمور محرمة، فمن عقد لواء أو أوقد قنديلا أو شيد بناء أو جعل قبة فوق قبر فإن هذا الفعل محرم ولا يجوز، فلا يجوز هذا كله. قال: ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، أي أنهم عقدوا على هذه القبور الرايات والأعلام تعظيما لها، وفتنوا بهذه العظام والرفات، أي بهذه العظام والرفات التي رفات الأموات الذي في هذه القبور قد فتنوا به حتى عبدوها من دون الله عز وجل، حتى عبدوا هذه القبور من دون الله عز وجل. فتراهم حولها ساجدين، وحولها باكين، وحولها داعين، وحولها راكعين ساجدين، وحولها متقربين بالذبائح والقرابين، وهم يعبدون من دون الله عز وجل. فيدخل على هذا القي على هذا الميت وعلى هذا القبر باكيا خاشعا ذليلا منكسرا يدعوه ويرجوه من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن هذا هو كفر المشركين وهو شرك المشركين، نسأل الله العافية والسلامة. قال: بل نحروا في سوحها النحائر، والمراد في سوحها أي في ساحاتها، عند القبور لها ساحات وباحات، فيدخلون بالنحائر وهي الذبائح من الإبل والغنم والبقر، ثم يذبحونها في ساحات المقابر، في ساحات المقابر تقربا لأولئك الأموات وتقربا لذلك الميت الذي في ذلك القبر. ولا شك أن هذه الذبائح من الذبائح المحرمة ولا يجوز أكلها، والذابح مشرك بالله عز وجل. وأما من ذبح عند قبر لله عز وجل فذبيحته باطلة ومحرمة وهو واقع في الشرك الأصغر، نسأل الله العافية والسلامة. أما إذا ذبح الذبيحة متقربا للميت ومتقربا بهذا الدم لهذا الميت فإنه وقع في الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. يقول: بل نحر في سوحها البحائر، أن النحائر فعل أولي التسييب والبحائر. قصده بهذا البيت أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام فعلوا فعل أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية جعلوا هناك في الإبل والغنم السائبة والبحيرة والوصيلة والحام تعظيما لطواغيتهم وتعظيما لأصنامهم وآلهتهم التي يعبدون الله عز وجل، وهكذا أيضا هؤلاء فعلوا ذلك، فذبحوا القرابين ونحروا النحائر في سوح المقابر تقربا لأولئك الأموات، تقربا لأولئك الأموات، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. البحيرة هي الناقة التي تلد خمسة أبطن، تلد خمسة أبطن تسمى بحيرة، إذا ولدت خمسة أبطن كلهم إناث فإنهم يسمونها بحيرة، يشقون أذنها ثم بعد ذلك يتركونها لا يشربون لبنها ولا يركبون ظهرها ويتركونها ترعى وتأكل كيف شاءت. أما السوائب فهي السائبة، الغنم أو الإبل السائبة التي يسيبونها لطواغيتهم فيجعلون لبنها وظهرها كله متقرب به إلى الأصنام التي يعبدوها من دون الله عز وجل. أما الوصيلة فهي التي تصل بسبعة أبطن، تصل بسبعة أبطن يكون آخرهم أنثى أو ذكر، فيقول وصلت بأخيها، ثم تجعل كذلك للطواغيت وللأصنام، ولا يأكلون ولا يأخذون منها شيء، وإنما يشترك فيها الإناث والذكور في الانتفاع منها، فإذا ماتت خصت بالذكور دون الإناث، خصت بالذكور دون الإناث، وهذا يسمى بالوصيلة. أما الحام فهو الفحل الذي يلد عشرة أبطن من ظهره، يعني ينتج عشرة أبطن من ظهره، فإذا أنتج عشرة أبطن سمي الحام، وهذا الحام هو الفحل، يوضع رأسه ريشة ثم يترك لا يحمل ولا يعمل عليه، بل يترك حتى يموت تقربا لهؤلاء الطواغيت ولهذه الأصنام ولهذه الأوثان. يقول: بل نحر في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، أي المشركين الذين ذبحوا لغير الله وتقربوا لغير الله عز وجل بهذه البهائم، وكذلك هؤلاء الذين أتوا إلى هذه القبور وذبحوا فيها القرابين للأموات وذبحوا البقرة أو الغنم أو الإبل، هم بهذا الفعل قد أشركوا بالله عز وجل الشرك الأكبر، لأنهم فعلوا فعل أولي التسييب والبحائر. قال: والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. هؤلاء الذين يذبحون عند هذه القبور هم إما أن يقصدون الميت فيدعونه من دون الله عز وجل ويسألون من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك بالإجماع، شرك بالإجماع، وإما أن يأتون قبره ويتوسلون بقبره لله عز وجل فيقول: اللهم إنا نسألك بحق فلان الولي أو بحق هذا الميت، وهذا محرم ولا يجوز، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر الذي يتوعد صاحبه، نسأل الله عليه وسلم، بأنه مشرك بالله عز وجل. فسواء تقرب بهذه سواء عبد الله عند هذه القبور أو عبد من دون الله عز وجل فهو واقع في أمر منكر ومحرم، فهو إما أن يدعوهم وإما أن يسألهم من دون الله فيكون وقع في الشرك الأكبر، وإما أن يسأل الله عز وجل بهم ويتوسل لله عز وجل ويتوسل بهم لله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أصغر. وهنا مسألة: عندما يطلب من الميت أن يدعو له، عندما يخاطب الميت يقول: يا فلان ادعو الله لي، أو يا فلان ادعو الله أن يغفر لي، يا فلان ادعو الله أن يرحمني، نقول بمجرد خطابه بهذا الخطاب وسؤاله بهذا السؤال يكون قد دعاه من دون الله عز وجل، ولكن لعظيم الفتنة بهذه المسألة ولكثرة الشبه فيها فإن فاعلها لا يكفر أو لا يصب بأن مشرك الشرك أكبر حتى تقام عن الحجة وتدفع عنه الشبهة، فيقاله: إن فعلك هذا هو فعل من دعا غير الله عز وجل، الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، والله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأنت حقيقة عندما قلت يا فلان ادعو الله لي قد سألته ودعوته، والميت لا يسمعك ولا يدري عنك، فأنت عندما تخاطب فإنك تخاطب ميت، وسؤالك إياه ونوع دعاء، فعندما تقول يا فلان أنت تدعو بهذا الفعل، وعندما تقول ادعو الله لي فقد اتخذته قد اتخذته واسطة بينك وبين الله عز وجل، ولا فرق بين من يقول هذا وبين من يقول يا فلان اشفع لي، اشفع لي عند الله عز وجل. وقد نقل الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن الإجماع على من طلب الشفاعة من مريم وقال اشفعي لنا عند إلهنا أنه كفر بإجماع أهل العلم. كذلك الذي يقول ادعو لنا أو اشفع لنا هم بمنزلة واحد، يكون قد وقع في الشرك الأكبر، لكن لا بد من إقامة الحجة ودفع الشبهة حتى ينزل عليه هذا الحكم، لأن هناك من علم من يرى أن مخاطبة الأموات وسؤالهم أن يسألوا الله له أنه ليس من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر، وإنه من الشرك الأصغر. فلأجل هذه الشبهة وهي شبهة أن الأموات يسمعون وأنه يخاطبهم ويسألهم كما يسأل أحياء، نقول لا يكفر ولا يقال أنه مشرك حتى تقام عن الحجة وتدفع عنه هذه الشبهة. قال والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في فخاخه، أي أن إبليس قد غشهم وخدعهم ونصب لهم الشراكة والفخاخ، فوقع فيها كثير من المسلمين خاصة في هذه الأزمنة، قد وقع خلق كثير من ينتسب إلى الإسلام في الشرك بالله عز وجل، فتراهم يدعون عبد القادر الجيلاني وتراهم يدعون العيدروس والدسوقي ويسألون من دون الله عز وجل، بل لو قيل له احلف بالله لحلف بالله كاذبة، ولو قيل له احلف بعبد القادر العيدروس لم يحلف إلا صادقا، لأنه يرى أن عبد القادر يستطيع ما لا يستطيعه عليه ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أعظم الكفر والشرك بالله عز وجل. فهؤلاء الذين لعب عليهم الشيطان وغرهم وخدعهم بهذه الأمور المنكرة والمستحدثة والمبتدعة، وهي دعاء الأموات وسؤالهم من دون الله عز وجل، هذه قد عمت وطمت في بلاد المسلمين. والعجيب أن دعوة التوحيد إنما جاءت لأجل تحقيق توحيد الله عز وجل، فالرسل جميعا إنما بعثوا أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. والذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يوحدوا الله عز وجل وأن يحققوا معنى لا إله إلا الله. وأما ما يفعله كفار قريش من دعاء الأصنام والأوثان، نقول لا فرق بين كون المدعو صنما أو قبرا أو وليا، العبرة بأنك صرفت العبادة لغير الله عز وجل. لأن من شبه هؤلاء القبوريين أنهم يقولون أنتم تشبهوننا بعباد الأصنام والأوثان، نقول ليست عبرة أن تعبد صنما أو حجرا أو وليا أو صالحا أو ملكا أو رسولا، العبرة أنك صرفت شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس متفرقين، منهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأولياء أيضا، أي الأولياء والصالحين. ومع ذلك قال الله فيهم قل يا أيها الكافرون، كفرهم جميعا ولم يفرق بين من عبد صنما وبين من عبد وليا وملكا. فالعبرة أنه صرف شيئا من العبادة لغير الله فأشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. إذن هذا الذي قصد وهو قوله وقد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه، أي أن بعض أتباع الشيطان ارتقى به الهوان والذل إلى أن أصبح جنديا من جند إبليس، يدعو إلى الباطل ويدعو إلى الكفر ويدعو إلى الشرك بالله عز وجل ويدعو إلى عبادة غير الله عز وجل، كما قال هنا بل بعضهم قد صار من أفراخه، أي من جنوده وأتباعه ومن شبهه بالفرخ الذي يتبع أبيه، كأن الشيطان له أبا وهو فرخ من أفراخه ومن أبنائه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس واللسان، أي أصبح هناك من عباد القبور والطواغيت من يدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل ويبذل في ذلك المال والجهد والنفس واللسان، فتراه يصبح صباح مساء يدعو الناس إلى أن يعبدوا الأولياء والصالحين ويدعو الناس إلى الشرك بالله عز وجل، ويسخر من أهل التوحيد، يسخر من أهل التوحيد وأهل الإيمان الذين يدعون الناس إلى تحقيق توحيد الله عز وجل. تسمع في القنوات الفضائية من يسخر ممن يقول قولوا لا إله إلا الله وحدوا الله، ومن يأمر الناس بتوحيد الله عز وجل فيقول أشغلتمونا بالتوحيد واكثرتم علي بالتوحيد توحيد توحيد توحيد، يردد هذه ساخرا، ويرى أن دعاء الأولياء والصالحين أن هذا مما يستحب ومما يثنى على أصحابه، وأن هذا عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن دعوة أهل التوحيد إلى أن لا يعبد إلا الله وأن لا يسأل إلا الله أنها دعوة تشدد ودعوة غلو ودعوة تطرف، ولا شك أن هذا من جنود الشيطان، وما أكثرهم في هذا الزمان وهم في كل زمان يتعاقبون ويتتابعون في دعوة الناس إلى الشرك بالله عز وجل. فكان في زمن أئمة الدعوة كان هناك ابن سحيم وكاك ابن فيروز، وبعدهم كذلك داود بن جرجيس، وأتى بعده من هو على هذا الحال إلى في هذه الأزمنة من يدعو الناس إلى عبادة الأولياء والصالحين، ويذم أهل التوحيد ويسخر منهم ويبذل في ذلك ماله ونفسه ولسانه من باب أن يعبد غير الله عز وجل. قال: فليت شعري، يقول الحافظ، فليت شعري من أباح ذلك، من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. لا شك أن الذي أباح ذلك هو إبليس، ومن كان على طريق إبليس وسلك مسلك الشيطان اللعين هم الذين أباحوا هذه الأمور. فهؤلاء الضلال وهؤلاء العلماء الذين هم علماء ضلالة وعلماء زيغ وعلماء كفر وشرك بالله جل هم الذين أضلوا الناس. فيسألني بعضهم أن هناك من العلماء من يزين الشرك بالله عز وجل ويقول أن التوحيد الذي يدعو إليه أهل التوحيد أن هذا باطل ولم يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما دعاء الصالح الأولياء هو من دين الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل به. وهؤلاء العوام يجهلون، وخاصة أن الإنسان إذا كان لم يتربى على الفطرة السوية ولم يتعلم العلوم الشرعية الصحيحة قد يتأثر مثل هذه الدعاوي، وإلا الفطرة الصحيحة تأبى ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام عبد الوهاب: فالعامي الموحد يغلب الألف من هؤلاء، لماذا؟ لأن معه الأصل ولأن معه الفطرة السليمة، فهو بفطرته السليمة يغلب ألف واحد من هؤلاء العلماء الضلال الذي يدعون إلى عبادة غير الله عز وجل. فهذا قول الناظم، يقول: فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام، يدعو ربه سبحانه وتعالى أي ذو القوة وذي الطول والقوة الشديد سبحانه وتعالى والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. هذا قبل 70 سنة، فكيف لو، ولله الحمد، هذه الأزمة الآن هناك صحوة وهناك رجوع إلى الله عز وجل وهناك فقه في دين الله عز وجل ومعرفة أن هذه الأمور شركية، إلا أنه لا زال هناك من يدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل ويقيم المؤتمرات والاجتماعات لمحاربة التوحيد في كل مكان. هناك من تبنى أن يكون إبليس زمانه ويدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل، فتراه يعقد المؤتمرات ويعقد الاجتماعات حتى يصد الناس عن أي شيء، عن دين الله عز وجل وعن عبادة الله وحده، وتراه يسعى سعيا حثيثا إلى إقامة الأضرحة وبناء القبور على الأضرحة التي اندرست وزالت، فتراه يجدد من درس من الشرك ويجدد من درس من الباطل والكفر من باب إحياء البدع والضلال وإقامة الشرك في بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله عز وجل من كان هذا حاله أن يريح المسلمين من شره وأن يعجل بهلاكه وزواله، وأن يقيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ينصر الله به الدين ويعز به أهل التوحيد والإيمان ويرفع لهم الراية ويعلي لهم الكلمة، إنه ولي ذلك والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.